من شكل كتاب النكاح. قال المؤلف رحمه الله كتاب النكاح. النكاح معناه في اللغة يطلق على الوطء المباح، ويطلق على الجمع بين الشيئين. ومنه قولهم تناسحة الأشياء إذا اجتمعت وانضم بعضها إلى بعض، ويطلق كذلك على العقد. إذا نطلق على العقد وعلى الوضع المباح وعلى الجمع بين شيئين، على إطلاقه اللغوي. وأما شرعا المؤلف لم يعرفه، وعرفه صاحب الفوز المرجع أنه لا، قال بأنه عقد يعتبر فيه لفظ إنكاح أو تجريد في جملة. عقد يعتبر فيه لفظ إنكاح أو تجريد في الجملة. وبهذا التعريف يشير إلى أن النكاح في الشرع من حقيقة في العقد، مجاز أو تجوز في الوقت. والصحيح أن لفظ النكاح أنه حقيقة في العقد وفي الوقت. لفظ النكاح حقيقة في العقد وفي الوقت، كما قرر ذلك شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. قال إن النكاح حقيقة في العقد والوطء سيكون إذا من الألفاظ المشتركة. أما قول من قال حقيقة في العقد مجاز في الوطء فليس عليه دليل ظاهر. المقصود من مجاز التزوج، وإلا يعني تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز، هذا فيه خلاف كثير أهل العلم. إذن هذا هو معنى النكاح وتعريف النكاح. قال المؤلف رحمه الله: يسن لذي شهوة لا يخاف الزنا. ذكر المؤلف حكم النكاح، فذكر انه يسن تارة ويجب تارة ويحرم تارة. فيسن لذي شهوة يخاف الزنا، الاصل في النكاح انه من سنن المرسلين. الأصل في النكاح أنه من سنن المرسلين، وقد ذكر الله عز وجل عن أنبياء ورسله: لقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. و أمر الله عز وجل كريمه موسى عليه الصلاة والسلام بأن يرعى الغنم لمدة ما بين سنتين إلى 10 سنوات من أجل تحصيل له الزوجة. والنبي صلى الله عليه وسلم حث عليه وقال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباعة فليتزوج، فإنه عضو للبشر وأحسن للبشر، وهو أفضل من التخلي في نوافل العبادة. في قول جماهير الفقهاء يعني الجواز من الله شهوة أفضل من التخلي في نوافل العبادة، لأنه ينعزل ليتعبد. قال المصطفى قدامه: وهذا هو ظاهر أقوال الصحابة رضي الله عنهم وفعله. قال ابن مسعود رضي الله عنه: لو لم يبقى من أجل إلا 10 أيام وأعلم أني أموت في آخرها يوما لي فيهن قول النساء لتزوج خافة الفتنة. وقال إبراهيم بن غيثرة قال لطاووس: فكنت أن أو لأقولن لك ما قال عمر لأبي جوائر. قلت وماذا قال؟ قال ما يمنعك عن النساء إلا عجز أو كذوب. ما يمنعك عن النساء إلا عجز أو كذوب. يعني من كان له شهوة ويمتنع عن النساء إما أنه عاجز أو أنه كاذب. هذا يعني هو كان عمر رضي الله عنه عجز أو كذوب. يحمل الأمرين كلها. وقال الإمام أحمد في رواية المروزي قال ليست العزة من أمر الإسلام بشيء، ومن دعاك إلى غير التزويج فقد دعاك إلى غير الإسلام، ولو تزوج ذكرا لكان تم أمره. يعني يقصد بالذكر الحاسم انه ما تزوج، يقول لو تزوج تم امره، يعني سلم من بعض الايرادات والاختلاف التي اوردها. ايضا نقول ان المفتاح ومساء المرسلين انه بالنسبه لمن له شهوه انه افضل من تخلي مواهب العباده، ما ذكر عن الصحابه رضي الله عنهم. ومما يجب من ذلك ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى الرحم الذي كان عبادته فقالوها، قال أحدهم أنا فلا أتزوج النساء. خرج عليه النبي عليه الصلاة والسلام وقال أنا إن أتقي الله أتقي الله، ولكني أصوم وأفطر وأنام وأرقد، وقال وأصوم وأرقد وأتزوج النساء، وأصوم وأرقد وأتزوج النساء، فما رغب عن سنتي فليس لي. فجعل الرغبة عن النساء لأجل العبادة هي رغبة عن السنة. وقد استأذن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم استأذنوه في الاستقبال، يعني يقول إن هذه الشهوة تشغل عن العبادة، يريد أن يستقي واختفى عدم الشهوة. من المعلوم أن الإنسان إذا اختفى إذا اختفى تشويقه أن عدم الشهوة هو تماما، لذلك تحس بحس شعر يخلقه شعر. قال الصحابة قالوا نريد الآخرة ما نريد الدنيا، وجهدوا في الدنيا فاستأذن النبي عليه الصلاة والسلام في الاختفاء. قال يريد هذه الشهوة تنعزل حتى ما تشغلها، فيتفرعون العبادة ورجال الآخرة. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأذن، ولهذا قال سعد بن وقاص رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بمذعور التدخل ولو أذن له لاختفينا. اتفق عليه. كذلك ايضا ابو هريره علم الصحابه استاذ النبي عليه الصلاه والسلام بالصفات ومنعها، وكان ينهى عن التدخل. لذلك قال عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يامر بالباءه وينهى عن التدخل نهيا شديدا. التدخل الانقطاع عن النساء رغبه في العباده ليس هذا من دين الاسلام، كما قال الامام احمد ان دعاك الى غير التدخل فقد دعاك الى غير الاسلام. ليست العزه من الامر الاسلامي في الدين، ولكن ان هذا الدين دين عظيم يشمل جميع امور الحياه. وليس مثل النصارى انقطع احدهم في صومعة وعندهم حتى لا يتزوجوا يستطيعون العباده، فلذلك يقعون في الفواحش. فما توافر هذا عنه في الشرائع انه يقع في الفواحش. الحياة مقابل للفطرة، من أمر التزويج مقابل للفطرة، وقائمة الفواحش العظيمة. أما دين الإسلام فإنه دين عظيم، فيأمر بالتزوج وتكوين أسرة صالحة، ويصبر الإنسان على ما قد يلاقيه في ذلك أيضا من المشقة. فإذا هذا هو نحن قلنا أن الأصل أن الاشتغال بالنساء أفضل من الاشتغال بمستحمي مواقف العبادة. ولكن يعني هذا ليس محل الإجماع، فمذهب الشافعية أن التحلي للعبادة أفضل. قالوا لأن الله عز وجل مدح يحيى بقوله سيدا وحصورا. ما هو الحصور؟ الحصور هو الذي لا يأتي النساء. قالوا لو كان النساء أفضل لما مدح الله تعالى يحيى بفرقه، لأن الله عز وجل قال زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين على هذا في المعرض الزكي. والصحيح هو قول الجمهور، الصحيح هو قول الجمهور لأنه لا أفضل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن هذا ولأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التدخل، ولذلك رد عليه المصطفى قدامه رحمه الله وقال: ومن العجب أن من يحدد التصلي في الشرعية لم يحارب، وكيف أجمع على النساء في فعله وقاله في بدنه، أفما كان فيه من يتبع الأفضل عنده ويعمل بالأولى؟ فتعقدهم يعني وقف قدام رحمه الله، ويعني ما استدل به من أدلة رئيس، يعني استدلال رئيس، لأن هذا أول في الشرع من قبلنا، وأن ذلك يعني خاص بيقوى عليه الصلاة والسلام، ولذلك بقية المرسلين ذكر الله عز وجل أنه جعل لهم أزواجا وذرية، جعل لهم أزواجا وذرية، ولهذا قال مصطفى قدامه: وأن ما ذكر عن يحيى فهو شرعه وشرعنا بخلافه، شرعنا بخلافه. وأما دين الناس حب الشهوات من النساء والبنين فهذا يعني هذا يحصل الله عز وجل واقع الناس، ليس هذا ذم للشديد، ولهذا ذكر البنين وذكر قناطير مقنطرة من الذهب والفضة. وكما قال مصطفى قدامه: هؤلاء الذين قالوا إن الصلي أفضل لم يفعلوا، فكيف يقال فعلهم قولهم؟ الصواب إذن ما عليه أكثر الفقهاء من أن الاشتغال بالنكاح أفضل من التصلي لنوافل العبادة. وإن كانوا قد يعني ورد في كثير بعض العلماء أنهم لم يتزوجوا، وكما بعضهم مؤلفا في هذا العلماء الإجبار، فأنكر على بعض العلماء في تأليف هذا الكتاب وجعله لخط الزواج، ومن يعني أدرك العلماء الذين لم يتزوجوا شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا نووي كذلك، يعني عدد من أهل العلم مفتوحة والله أعلم، هذه مرحلة خاصة قد يكون بعض الناس ليس عنده شهوة مثلا، يرى الاشتغال بالعلم الاشتغال بالعبادة أنه خير له، فالأمر هو له شهوة، ولا شك أن فعل النبي عليه الصلاة والسلام أنهم قدموا على غيره وعلى الصحابة رضي الله عنهم كما يذكر من بحورة المسعود ولم يتبقى من أجل عشرة أيام ولا تدع النكاح تزوج. فعل النبي عليه الصلاه والسلام قول الصحابه مقدم على غيره، وهؤلاء هذه الصلاه الخاصه لبعض اهل العلم قد يكون يعني يرد عليه ما يرد. قال: اذا يسمى في شهوه لا يخاف الزنا ويجب على من يخافه، يجب النساء على من يخاف الزنا بتركه، يجب عليه يتزوج إذا كان قادرا، إذا كان قادرا على النساء، ثم يجب عليه أن يتزوج حتى يعف نفسه عن وقوع الحرام، ويباح لمن لا شهوة له، من لا شهوة له كالأمين والكبير هذا يباح تخفف النساء، وذلك لأنه يعني ليس الغرض من النكاح فقط هو يعني تطهير الشهوة، وإنما هناك مقال أخرى في النكاح من العنف وأيضا الخدمة ونحو ذلك، فإذا يكون النكاح بحقه مباح، يكون النكاح بحقه مباح. المكان الكبير مثلا يريد من يؤنسه في الدار او عميل او يريد من يخدمه ويقوم عليه، فقد يكون ايضا يعني زمان نقول نكاح بحقه مباح، اما اذا كان مباح نقول نكاح بحقه مستحب، ولكن عند جواز ينبغي ان يبين المراه انه لا شهوة له وليس له قدرة على الوقت لأن الله لا حق في الوقت فما المطالبة بالفتح إذا كان عاجزا عن الوقت فإذا أخبر بذلك وأعلمها فإنسان يجاهد حقه مباحا قال ويحرم بدار الأرض لغير ضرورة يحرم بدار الأرض لئلا يستعجل الولد لأنه يكون له أولاد ثم ربما هؤلاء الأولاد يحقون بأمهم ثم ربما يسألون ويستلقون فلذلك يحرم بدار الأرض لغير ضرورة وذلك سيكون الضرورة هنا غلبت الشهوة ولكن هذا محل نظر بالإمكان كسر الشهوة في السنة ولحوي أنه يجوز عند الضرورة فيمكن كسر الشهوة في ذلك ولا حاجة أن يتزوج في دار الحرب قال ويسن نكاح ذات الدين ذات الدين الوليد وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة الأربع تنكح المرأة الأربع بدينها أو قال أولا بمالها وحسبها وجمالها ودينها تظهر بذات الدين فليكتب اتفق عليه حديث أبي هريرة فذكر عليه الصلاة والسلام واقع الناس في الغالب أنهم ينكحون المرأة لهذه الأغراض الأربعة إما للمال تكون ذات مال أو للجمال أو للحسد ومعنى الحسد يعني الشرف المثل الشريف والمراد هنا يعني أن تكون طيبة الأصل ولذلك المؤلف يسمى يسمى النكاح الحسيدة يعني طيبة الأصل فلا ينكح من كان أصلها رديئا كذب يهودي مثلا ونحوه وذات الدين ثم أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالظفر بذات الدين لأن ذات الدين برز على الإنسان وتحفظ الإنسان في نفسها في ماله وفي أولاده وتحسن التدائر لزوجها ويأنس بها بخلاف رقيقة الدين وما ربما تقوله وربما تسيء الأسرة ونحو ذلك قال الوليد من حديث انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تزوجوا الودود الوليد فاني مسافر بكم الامم يوم القيامه رواه ابو داود والنسائي بن ماجه واحمد حديث صحيح حسن او صحيح لابن عثمان قال البكر فالذكر افضل من الطيب قول النبي صلى الله عليه وسلم رجال الا ذكر بلاعبها وتلاعبه ولذلك ذكر الله عز وجل عن السائل والجنه قواعد طيبات الاركان ف يعني الاصل ان الذكر انها ارهب ولان الذكر كم تتعلق برجل اخر الطيب ربما تكون قد تعلقت برجل آخر وتقارن بينه وبين رجل وبين يعني من يريد الزواج بها فالذكر في الأصل أنها أفضل لكن أحيانا قد تكون الطيب أفضل كما في قصة جابر لما النبي عليه الصلاة والسلام قال هل ذكرا قال يا رسول الله إن أبي قد مات وخلف تسع أخوات فلم أنسى أن آتي بامرأة مثلهم فأراد أن يختار طيبا حتى تقوم على رعايتهم فجعلناهم مع المجانين فجعلناهم مع الجان فجعلناهم مع الأبصار غرب الأبصار والأبصار غير طيب نعم هو الاصل ان الذكر افضل الا اذا اشترط المصلحه ان ينجح الطيب وذلك النبي عليه الصلاه والسلام وجد خديجه الطيب اللي قد قيل له ابنه او مات عنها رجلا حتى كان عمرها 40 سنه او النبي عليه الصلاه والسلام 25 فحكمة الله عز وجل تقتضون تزود هذا المرأة من أكثر موت وعقل. ولو كانت المرأة الجادة عندما يعني لم يجد من العون المقرح في هذه المرحلة كما يجد من المرأة السيئة خاصة من امرأة من أعقل المدة على حديدة المؤمنية رضي الله عنها. قال البشر الحسيبة في أعداد الحسد غير نحسد الحسد يعني تكون جميلة العقل فلا تزود ربيعة العقل فلا تكون أبوها مثل اليهودي أو نصراني أو غير ذلك. الأجنبية فإذا نزل الحسيبة يكون ولدها نزيدا فاختار امرأة من بيت معروف بالصراحة التقوى هذا من الأمور المهمة عند الزواج ينظر للبيئة التي تعيش فيها المرأة ويختار من بيت معروف بالصلاح والتقوى. الأجنبية الفقهاء يقولون أن اختيار المرأة الأجنبية أولى من الخارجية ويعلمون لذلك بتعليلين. التعليل الأول يقولون لأنه لا يؤمن الصلاح لا يؤمن الصلاح فيفضي مع القرابة إلى قطيعة الرحم المأمور بالصلاح. هذه المرأة الزياقة يعني إذا تزوج الإنسان قريبة له فكأنها تحكم بينهم القطيعة. والآن الثاني يقولون إن الزواج الأجنبية يعني البعيد من قبل البعيد مثل قريبة الزواج بها يقولون إنه إن الولد يكون أنجب في الغالب يعني أكثر من الزواج. وأيضا نريد أيضا أبعد عن الأمراض الوراثية ولأنها أيضا يحصل ارتباط بأسرة كانت بعيدة فتخرج بهذه المساهرة. وعلى سبيل الأولوية يعني يقول الفقهاء أن كونه يتزوج بامرأة أجنبية ليست من أقاربه أولى. كلام هذا واضح. وإن ذكرنا نعم هو الزواج الذي عرفت السلمان هو ترفة بحق رقيقة أصبحت ولادة يعني كانت أولا أمة لقية قلبي كانت امرأة من أجمل نساء العرب. المرأة هذا كان هذه ما ينبغي أن تكون إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فطلبوا المسلم التنازل عنها للنبي عليه الصلاة والسلام وتنازل عنها فأعتقها النبي عليه الصلاة والسلام ثم تزوج وجعل عتقها هو المهر. فهذه لها أمثال خاصة. ثم انتقل المؤلف رحمه الله لمسألة مهمة جدا خصوصا المؤلف فيها تفصيلا كبيرا حقيقة ربما هذا التفصيل يعني لا نجده بهذا العرض ولا نجده في غير هذا المسجد. هذه المسؤولية الغبية نسبة الدليل الثالث تعتبر الفقهاء يذكرون هذه المسائل لكن يعني منثورة لكن المؤلف رحمه الله اقتدها بهذا التفصيل وهي من المسائل يعني المهمة جدا التي يذكر فيها عنه هي المسائل المتعلقة بالنظر المسائل المتعلقة بالنظر في بعض المدح الجميلة في بعض المدح بعضها لا توجد فيها الجميلة فيذكر الفقهاء يقول يذكر أن تكون المرأة جميلة فهي أولى لأنها أمكن لنفسه وغفر لبشره. فيعني المرأة جميلة تكون أكثر غضبا للذكر وأحسن أيضا للنفس ولذلك يذكر أن الحزن بين الدين والجمال هو أولى. أما إذا لم يذكر فالدين مقدم الدين مقدم على هذه الأمور كلها. ثم انتقل المؤلف رحمه الله للكلام عن أحكام المرأة. قال ويجب غض البصر عن كل ما حرم الله تعالى فلا ينظر الا ما ورد الشرع بجوازه. ذكر هذه مقدمه ووضح هذا الكلام بالتقسيم الذي ذكره فقسم المؤلف النظر الى ثمانيه احكام. قال والنظر ثمانيه احكام الأول نظر الرجل البالغ ولو مجهولا من قبلة البالغة الأجنبية بغير حاجة، ولا يجوز له نظر شيء منها حتى تعرف المقصود. ما يجوز للرجل البالغ أن ينظر المرأة الأجنبية مطلقا، لا لشهوة ولا لغير شهوة. قول الله عز وجل: كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: العينان تزكيان وكلاهما النظر. اتفق عليه. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فقال: أترك بصرة. رواه مسلم. وأيضا جاء في الحديث علي النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا علي لا تجزئ النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الآخرة. ما معنى هذا الكلام؟ كما فإن لك الأولى وليست لك الآخرة؟ يعني النظرة الأولى لا تؤخر عليها، الفجأة نظرة الفجأة، لكن إذا قررت واستمرت في النظر فتأثر. لكن الحديث عن هذا رواه أبو داود والترمذي وأحمد وضعفه الترمذي، قال إنه حديث غريب. أبو علي حديث غريب، لكن الأولى لا يرتدون حديث جليل، وما جاء في ذلك من النصوص التي تدل على تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية. ولذلك فإن النظر حقيقة للمرأة الأجنبية هو باب عظيم من أبواب الشر، وإذا سد هذا الباب سدت عليك أبواب عظيمة من الشر، مبتدأ الشرور والنظر، ومبتدأ الوقوع في الفواحش ونحوها من النظر. ولو أن الإنسان غض بصره لانفتحت عنه أبواب عظيمة من الشر. كل الحوادث نبدأها من النظر، ومعظم المال هو استثمار الشيء الاخر. يعني النظر هو الذي يعني هو مبتدا الفكره. فعندما ينظر الرجل للمراه الاجنبيه هنا فجاه حرك بصره ثم تحسن الفكره، لكنه لو انه غض بصره لقطع الطريق. قطع الطريق على الشيطان وانبرأت عن الفكره والسرور العظيمه. ثم ايضا النظر قوة العلم إنه قد يوقع في العلم فيهلك الإنسان، قد يوقع في العلم لأنه يتخيل أشياء غير حقيقة. ولهذا قال العلماء إن من ابتلي بشيء من ذلك فليفكر في عيوب النساء. ذكر هذا رسالة في منار الكبير ونقل عن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إذا أعجبت أحدكم امرأة فليدخل مناسبها، يدخل مناسبها يعني عيوبا من مثل ونحوه. وقال: ما موعد نساء الدنيا بأعجب من قول الله تعالى: وفيها أزواج مطهرة. ونساء الدنيا يعتبرهن ويعتبرهن عن حي وكمنتات ومخرجات ونحو ذلك، أما نساء الجنة فمطهرات من ذلك. وقول المؤلف: ولو مجهوبا، معناه أي ولو مقطوع الذكر، ومثله أيضا مقطوع الفتيتين، فلا يحرمه النظر إلى المرأة الأجنبية. وعلى مثال مبين في الحكم الثالث أن من لا شهوة له وكالعلمي والكبير له النظر الى الوجه وبعد ان جاء جسمه، لكن هنا المقصود يعني ان النظر للمراه بالشهوه البالغه نظر شهوه لا يجوز، نظر شهوه لا يجوز ولو للمجهول، ولو للمجهول. قال الاكرم: استعظم الامام احمد ادخال الحسوان على النساء. قالوا: لان العدوى وان تعبتم او عدوا فشهوة الرجال لا تزول من قلوبهم، ولا يؤمن أخلاقه بقبلة ونحوه. فالرسل جاء إلى رسل بكما أنه تتحدث أمور النساء لأنه لا كما يتبع فتقول أحيانا تقول الشهوة في القلب. وقول المؤلف هنا بغير حاجة، أما إذا كان بحاجة فيدور على تفاصيل فيذكرها المؤلف، على تفاصيل فيذكرها المؤلف. قال الثاني نظره لمن لا تشتهى فعجوز وقبيحة فيجوز بوجهها خاصة. العجوز التي من قواعد المملكة ترخص لها ما لا يرخص لغيره، كقول الله عز وجل في سورة النور: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بهن. ومع ذلك وان يستعبدن خير له، والله سميع عليم. فالقواعد النساء يجوز لهن ان يستثنى عن وجوههن ويضعن ثيابهن، لكن عدم التبرجيه وعدم الاستثناء افضل. وإذا جاز لهن أن يضعن ثيابهن جاز النظر إليه، كذلك لأن الفتنة امرأة كبيرة في السن مثلا ثمانية سنة لا بأس يعني كثرة الحجاب غير متبرجة بزينة ولا بأس بالنظر إليه. وحتى بعض الفقهاء أجاز السلام عليها بل أجاز مكافحتها كما نقل ذلك الرعاية على الفقه، لأن هذه هي الشهوة بمعنى من الفتنة، بمعنى من الفتنة. أنا أقول أكثر في السنة قائل جدا لا ترضي نكاحا ولا يعني يسمع إلى أحد، ومع ذلك وأن يستعملن خير لهم. قال لهم لكل صاحبة ناقصة. وقاس عليه الفقهاء أيضا المرأة القبيحة، فقال إنه يجوز يعني النظر إليها، يجوز النظر إليها. قال قبيحة المنظر هو المرينة بدرة الشهى إنها سمع القواعد من النساء. وأنها أيضا يجوز لها أن تكشف وجهها، ولكن مثل ذلك لا ينظر، يعني من ذلك قبيحة من غير قبيحة. ذلك الأول أن يقال أن المرأة تحتجب، لكن لا يكذب على المرأة قبيحة كالمرأة غير قبيحة، لا يكذب عليها. فلو أن المرأة يعني قبيحة المنظر كذبت عن وجهها ولا أهل من أحد يعني قد لا يكذب الإنكار عليها كما يكذب على غيرها. ولذلك تجد من العلماء بالنسبة للمرأة القبيحة يقولون ما لا يجب عليها هي تحيا عن النساء ويجوز النظر إلى وجهها. الثالث قال نظره للشهادة عليها أو لمعاملتها يجوز لوجهها وكذا تحقيها بحاجة. النظر للشهادة يعني نظر الرجل البالغ للمرأة عند الحاجة الشهادة لمعرفتها بعذرها، وذلك مطالبة بحقوقها مثلا في المحكمة أو كذلك الوقت الحاضر في الدوائر الحكومية أو في المقاهي أو نحو ذلك أو تحمل الشهادة وأدائها. ولكن إذا أمكن الاستغناء عن ذلك بوجود امرأة فلا يجوز النظر إليها. أما إذا لم يمكن فالحادث اتبع عليه الأمر يعني هل هي فلانة أم لا، فهنا يجوز النظر إليها للحادث. لا تفكر الحادث يعني توجد جدا يمكن هم يعني تحقق من المرأة وهل هي فعلا هذه المرأة أم لا، فيستغنى بوجود المدة عن نظر الرجل. فالكلام إذا لم توجد النساء واحتاج النظر إليها وهذه هي نحوها فيجوز ذلك. نعم يعني هل يجوز النظر إليها لأجل البيع؟ لا هذا لا يعتبر بحاجة، كل إنسان يعني وقت الحاضر مع وجود الوثائق الإنسان يستطيع أن تركه وثيقة كان دفتر العائلة أو نحوه أو بطاقة فلوس أي فرقة أسباب فيمكن البيع عن طريق وإلا التجوير الحاصل عن طريق يعني النساء كثير لكن الإنسان عن طريق الأوراق التجوية الحاصلة من ذلك لكن هنا يجب أن نصحها للإنسان يكون عند الحاجة لأن النظر يضيح لأنها ذريعة للقسمة وما كان الأصل هذه قاعدة عند أهل العلم وما قدم لسجد الذريعة فيجوز ما بين يديه الحاجة هذه قاعدة معروفة عند أهل العلم وما قدم سجد الذريعة يجوز ما بين يديه الحاجة قال الرابع نظره لقرة بالغة يحسبها فيجوز في الوجه والرقبة واليد والقدم النظر للحقبة حقبة المرأة يجوز بل يسمى وذلك لأمر النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم إذا حجب أحدكم امرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نسائها فليفعل قال جابر حجبت امرأة فكنت أتخضع لها في النخل حتى رأيت ما دعاني إلى نسائها رواه أحمد وأبو داود فدل ذلك على أنه يسمى النظر للمرأة المخطوبة وعلى أنه يجوز النظر للمرأة المخطوبة بغير علمها وأن جابر رضي الله عنه يتحدى لها بغير علمها فيجوز ذلك إذا استطاع الخاطب أن ينظر إليها بغير علمها جاز له ذلك طيب وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام لما أتاه رجل قال ما خطر امرأة للأنصار قال هل نظرت إليها؟ قال لا قال اذهب فانظر إليها فإن في أهل من الأنصار شيئا قيل أنه جرحة وقيل صغر عيون يعني أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالنظر للمرأة المخطوبة أقل ما يفيد الأمر بالاستحباب فإذا أنك النظر للمرأة المخطوبة استحبابا وليس كما قال العلماء أنه يعني مجرد مباح فقط فإنما هو سنة ولذلك في الروايات قال فإنه أكره أن يؤذن بينهما ولأن الإنسان محجم على حياة زوجية وهذه المرأة تكون شريكة له تعرفه وعامه وقرابه ومنامه وتكون أم لأولاده أن يستطيع أن ينظر إليها قبل أن يقدم على هذا المكان حتى لا يتخاف بامرأة لا يريدها على هذه المواصفات بعد العقد فإذا الأولى أن ينظر إلى لكن ذلك ليس واجبا وإنما هو مستحب نعم يجوز النظر إلى محرم لكن مع عدم الخلوة لا يجوز أن يخلو بها لكن ينظر أن ينظر إلى نفسه محرم مثلا كما فعل جابر ينظر إلى نفسه خارج من بيت أهله مثلا فيجوز يعني هو اشترط عدم الخلوة فنظر لها في الشارع أو في أي مكان يجوز طيب النظر إلى صورة المرأة المخطوبة فرض مثلا المرأة ما يعني أخذت فقال أريد أن أنظر إلى صورتها هل يجوز؟ نعم من يجيب على هذا السؤال؟ النظر إلى صورة المرأة المخطوبة صورة مثلا صورية أو صورة بجوال أو نحو ذلك نعم نعم لو انضبطت لو انضبطت الشهادة الشرعية الذي يظهر انه يجوز لان الصورة هي عكس الحقيقة الصورة حقيقية لكن يدخلها صحيح يدخلها ما يدخلها من التزوير وهذا صحيح لكن لو افترضنا انه كلمة من ذلك الكلة فبحيث العقل يريد ان تأثير المسألة بحيث العقل انه يجوز هذا العقل يجوز لكنه لا حيث بباب الغرض الشرعية هنا أولا يعني أن حقوق المرأة الرجل تجمع الصورة يعني على غير الحقيقة أيضا أن الرجل أيضا لا يمكن غيره من النظر إليها لذلك يحسن أن يشوف الصورة بعد النظر إليها مباشرة إذا كانت مثلا الهاتف الجوال يمسحها مباشرة حتى لا تقع في يد غيره فينظر إليها فإذا انضبطت بهذه الجوانب فاختلافت من ينظر إليها مباشرة أو ينظر إلى صورته لا فرق في ذلك، لكن كما ذكرنا هذه الجوانب يعني لكن لا يتوسع فيها. أقول هذا لأنه يوجد من بعض يعني الأسر من لا يسمحون بمدى الحاجة المطلوبة. أن يقع الزوج أصابه في حرج، كيف يقدم على الزواج ولم ينظر إلى مخطوبته؟ فهنا بالإمكان يعني من الحلول أن ينظر إلى صورتها لكن بهذه الجوانب، بهذه الجوانب، أما إذا كان النظر إليها مباشرة هذا هو الأولى بل هو السنة. نعم. هو مثل الحاسب جاهز، لكن إذا كانت يعني إذا كان يرتبط به يعني أمور محظورة، ممنع هذه الأمور محظورة. فتذكر لما رجلا طلب من مسلم أن ينظر إلى المرأة حرفا، يعني الناس عندهم عادات، فعادات تمنع من أن ينفذوا القابل من نظرة محظورة. فهنا لا بأس أن يعني يحاول أن ينظر إليه بأي طريق. بأي طريق لكن مع عدم الخلوة، عدم الخلوة. نعم. لا لا لا الشهود ليس لها مرة، حتى الشهود يعني مطلوب من الشهادة على النساء فقط، ليس الشهادة من هذه المرأة، الشهادة على النساء، ولذلك يعقد النساء المرأة غير حاضرة غير موجودة أصلا، الشهود لا يشهدون على أن فلانه الزوجة، لا وإنما يشهدون على أصل النساء على الإجابة والقبول فقط، شهادتهم على هذا. نعم. نعم. طيب شوف خلينا نقول خلينا نقول بحث مثلا بعد يعني ما في يشتري عليه عن رياضي. طيب ما هو ضابط النظر؟ قال المؤلف يجوز للوجه والرقبة واليد والقدم. حدد المؤلف بهذه الأمور الأربعة الوجه والرقبة واليد والقدم. التحديد يعني بهذه الأمور لا دليل عليه، ليس عليه دليل ظاهر. ومن الفقهاء من قال انه ينظر الى الوجه فقط، والصحيح انه ينظر الى ما يدعوه الى نكاحها مما يظهر غالبا. صحيح انه ينظر الى ما يدعوه الى نكاحها مما يظهر غالبا، لان النبي صلى الله عليه وسلم لما علم النظر اليها من غير علمها علم انه اذن في النظر الى جميع ما يظهر غالبا. لا يمكن افراد الوجه بالنظر مع مشاركه غيره له في الظهور كما قال ابن قدامه رحمه الله. يعني ان النبي عليه الصلاه والسلام بالنظر اليها من غير علمها دليل على انه يجوز النظر الى ما يظهر غالبا. والذي يظهر غالبا مثل الوجه والشعر والرقبه وكذلك اليدين والذراعين والقدم اطراف الساقين هذا يظهر غالبا، هذه لا بأس أن ينظر إليها إلى هذه الأمور التي تظهر غالبا. هذا هو القول الصحيح المسألة. المسألة فيها ثلاث أقوال، القول الأول أنه يجوز النظر إلى هذه الأمور الأربعة التي قررها المؤلف، الوجه والرقبة واليد والقدم فقط. القول الثاني أنه لا يجوز النظر إلا إلى الوجه فقط. القول الثالث أنه يجوز النظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها مما يظهر غالبا، وهذا هو القول الرابع. هذا هو القول الرابع في المسألة. وذكر دليله هو الذي اورده المصدر، وهو ان اذن النبي عليه الصلاه والسلام بنظر المراه في غير علمها دليل على اباحه النظر الى جميع ما يظهر غالبا. لا في بعض الآثار يعني ما أسرع ابن عمر ما كان يضع يده بين صدريها يعني أما هذا يعني فيه مسارة كأنه لا يصح كأنه لا يصح هذا عند عمر بشدة الحديث. لكن الذي ثبت عن عمر أنه خطب امرأة تقول أنها صغيرة فقيل عمر إليها فأراد أن ينظر إلى الساقها فقيل أنك ما أمير المؤمنين فعلتم كذا وكذا. فهنا يعني يجوز النظر إلى أكثر النساء وما يدعو إلى النساء ما يدعو إلى نكاحها. هذا قول صحيح المسألة. لا الأصل أنه ينظر نظر قليل الحاجة أن تكون المرأة تبدي زينتها وتخلي زينتها قد تساعدها في تغريب الزوج بيد الحاجة ترى لأنها لا تبالغ في الزينة لا تبالغ لأنها الأصل أنها يخرج عنها فينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فقط غير أن تتدرج له أو أن هذا ربما يعني يغلب به غير الزوج ويرى على غير الصورة بحاله المرأة المخطوبة إذا جاز النظر كانت المخطوبة من باب أولى لكن يعني تكون مقيدة أيضا بالحاجة مقيدة بالحاجة لا غير توسع لأنها أصلا يعني حاجة المرأة غير مخطوبة أصلا جاهز بحاجة المخطوبة يعني أولى الله عز وجل يقول إذا سألتموهن نساء فاسألوهن وراء الحجاب كما ذلك أزواج خاتمة المرأة النبي ولكن وراء الحجاب إذا كان يجوز خاتمة المرأة النبي غير مخطوبة لكن وراء الحجاب المخطوبة من باب أولى لكن من غير توسع غير توسع والتوسع حقيقة يعني ما بقى مستقل قليلا لم يكن رأيت اتفاقا يعني هذا الموضوع اي نعم توسع مع المرأة المخطوبة مع المرأة حتى المعقود عليها إذا عقد الرجل على المرأة وطالب المدة ما بين العقد والدخول فذلك مهمة للتعصب كثير من حالات الطلاق تأتي من هذا الإنجاز أنت خرج هنا وخرج مسلم فمجاشرة يعني قال من يريد أن يطلق قال المسلم قال كل المدة ما بين العقد والدخول قال نعم وذلك لأنه إذا طالت المدة بين العقد والدخول يظهر لكل من الزوجة والزوجة عيوب الآخر ويعني هنا في هذه المرحلة كل واحد ينظر الآخر كما يقال بالمجهر فعندما ينظر العيوب خاصة من جهة المرأة ربما تدخلها حينئذ يتأثر النساء وهذا الأولى ألا تكون المدة ما بين العقد والدخول يعني فقط وإن لم يكن هذا الحكم الشرعي الأمر في هذا واسع طيب لما نشرح السؤال نعم لا على طول خمسة يا جماعة الأقوال إشارتها بس في إشارتها يعني القول في غاية البطلان وغاية الإرجاع لا يمكن أن ترد مثل هذا الشريعة طيب الخامس نظره إلى ذوات بحرية أو لجنس فكرة إذا ذكر المؤلف جملة يعني من هؤلاء الذين ينظرون قال فيجوز يعني النظر بالوجه والرقبة واليد والقدم والرأس والشعر يعني مما يظهر غالبا مما يظهر غالبا ما جاء في العادة مما يظهر غالبا الوجه والرقبة واليد والقدم والرأس والشعر أولا نظره إلى ذوات محارمه وذوات محارمها الغالبة في فيهم من تحرم عليه بنسب او سبب مباح من تحرم عليه بنسب يعني بقرابه كامه واخته مثلا وابنته او سبب مباح السبب المباح يحكم له قسمين وهو الغباء والمساهره المساهره كام زوجته وزوج قديم والرضاء كاخته من الرضاء وامه من الرضاء فهؤلاء النسوه يجوز ان ينظر إلى ما يظهر منهن غالبا ثم ذكره المؤلف من الوجه والرأس والرقبة واليد والقدم والشعر يعني لا المقصود أيضا القياس يعني أطراف الشارع. قال أو لبنت تسع، يعني بنت تسع أيضا يجيب الهواء إلى ما يظهر منها غالبا، كذلك لأن عورتها مخالفة لعورة البالغة. فالأمراض المؤلفة بنت التسع التي لم تبنى، لأنها قد يوجد من بعض الخطوات وتبنى في هذه السن، لابد الوجود من البالغات قبل سن الثالثة. فإذا كانت بنت التسع ولم تبنى فيجيب النظر إلى ما يظهر منها غالبا لما ذكر لأن عورتها مخالفة لعورة البالغة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بالإيمان. فدل ذلك على أن من لم تقل أنه يجوز أن تصلي مكشوفة الرأس، فمعنى ذلك أن حكم غير البالغة ليس كحكم البالغة في العورة، فالصلاة وهي عورة النبى. ويكون الحكم مع الرجال كذوات المحارم. قال: أو أنس لا يملكها أو يملك بعدها. الأمر يجوز لها أن تكشف وجهها ورأسها، لكن المؤلف سيقيد هذا كله، هذه الأحكام كلها في أمن الحكمة، في أمن الحكمة. فقال ابن المنذر: ثبت أن عمر قال لأنس رآها متخلعة اكشفي رأسك ولا تشبهي بالحرائر. ولكن إذا كانت الأمة جميلة فإنه يحرم النظر إليها تكشف الفتنة. وقال الإمام أحمد: إن الأمة إذا كانت جميلة فنحتضر، وتعتبر الأمة الجميلة بالاحتجاب لأنها مظنة الاحتفال بها. لكن الأمة التي ليست جميلة يجوز لها أن تكشف وجهها ورأسها بقول جمهور الفقهاء، بقول جمهور الفقهاء. وأما من قال إن عورتها ما بين السرة إلى بطنها هذا قول ضعيف، كما قال ابن حزم: كيف لا يمكن تلد الشريعة بأن تبقى بأن تكون الإماء قال واحد حكم يستثنى أشياءهن وظهورهن ووجوههن أمام الرجال أجانب، أو لا تأتي بالشريعة. ونقول إن الأمة إذا كانت جميلة أو يكثر الاتصال بها يجب أن تجد الحكم، أما إذا كان لا يكثر من الاتصال بها فيجوز لها أن تكشف ما يظهر منها غالبا مما ذكر ذكر المؤلف. قال: أو كان لا شهوة له كعلمي أو كبير. ويقولون الذي لا شهوة له يجوز له النظر. فالمنفذ بين هذا وبين ما قاله المعلم في البداية أن النظر غير البالغ ولو مجهوبا، هذا المرء لا يجوز. يقول: فرق بينهما أن المجهوب قد تكون له شهوة، المجهوب قد تكون له شهوة كما ذكرنا شهوة في قلبه، لكن العلمي الذي انعدمت عنده الشهوة أو الكبير الذي انعدمت عنده الشهوة هذا يجوز له أن ينظر إلى ما يظهر غالبا. يقول الله عز وجل: أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال، أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال. فدل ذلك على أن التابعين الذين ليس لهم شهوة من الرجال يجوز لهم النظر. فيعني كان الكبير عدم شهوته أو علمي ونحو ذلك، النظر إلى ما يظهر غالبا. قال: أو كان مميزا، وذلك قال: أو كان مميزا وله شهوة، وذلك لأن الله عز وجل فرق بين البالغ وغيره. قال: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا. ولو لم يكن له النظر إلى ما يظهر غالبا لما كان بينهما فرق. فإذا المميز حتى ولو كان له شهوة يجوز له النظر، إلا أنه إذا كان له تبلغ إلى النساء فينبغي أن يمنع من الدخول عليهم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان رجلا محتاجا يدخل على نسائه فلما وصف بنت غيلان فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بحجبه عن الدخول على نسائه لكن إذنه من بداية الدخول على نسائه دليلا على جواز يعني أن يدخل مثل هذا على النساء فنظر إلى ما يظهر غالبا مدى من صبي مميز قال أو رقيقا غير مجعل ومشترك ونظره لسيدته وقال الله عز وجل أو ما ملكت أيمانهم أو ما ملكت أيمانهم ما لم يتسمى فكرة فكرة الفكرة لا يجوز لكن إذا كان ما يتسمى فكرة يجوز للرقيق رقيق البرهن أن ينظر إلى ما يظهر منها غالبا بهذه من آية الكريمة أو ما ملكت أيمانهم طيب من هو الثالث في ذلك؟ قال فيجوز للوجه والرقبة واليد والقدم والرأس والساق يعني ما يظهر غالبا ما يظهر غالبا ولكن هذا كله بشرط هذه الفتنة الثالث نظره للمداواة فيجوز للمداواة عن نفس الثالث رجل فنظر الطبيب مثلا لمداواة المرأة فيجوز ذلك من حاجة وكذلك ما راجع عن مثلا يكتب عليها الطبيب يكتب على وجهها ويكتب على بدنها او نحو ذلك لكن يكون ذلك من غير حلوى يكون ذلك من غير حلوى فهو كذا يعني من يلد ابنة مريض يجيب يعني النظر للحاجة وتتعلم قاعدة ثم ان النظر تحريمه ذا الحجة الذريعة وما كان من ذا الحجة الذريعة يجوز ما تدعو إليه الحاجة قال الثاني نظره لأمة المحرمة كيف أمة المحرمة يعني مزوجة إذا إنسان زوج أمة رجل آخر فإنه لا يجوز له أن ينظر إلا لما لكه الأم قال فيجوز إلى ما عدا السرة والرسلة يجوز إلى ما عدا السرة والرسلة والأمة إذا كانت سرية له فيكون زوجا لكن إذا كان محرمة عليه فالمؤلف يقول له يجوز أن ينظر إليها إلى ما عدا ما بين السرة والرسلة ولكن هذا محل نظر كيف يجوز له أن ينظر إلى ثديها وإلى مفاتنها ولذلك الأقرب أنه لا يجوز له النظر إلا إلى ما يظهر منها غالبا ثم ذكرناه في الأقسام السابقة أما أن يجوز له أن ينظر إلى جميع جسمها ما عدا ما بين السلف والركبة وهي محرمة عليه هل لا يتفق مع الوصول والقواعد الشرعية قال ولحرة مميزة مميزة دون سبع يعني إذا كانت دون سبع فقط صغيرة دون سبع فعورتها يعني ما بين السبع إلى مخبوطين أن ينظر منها إلا ما بين السرة والرسلة قال ونظر المرأة للمرأة يعني يجوز المرأة تنظر المرأة إلا ما بين السرة والرسلة وللرجل الأجنبي يعني يجوز المرأة تنظر للرجل الأجنبي إلا ما بين السرة والرسلة هل مثلا نظر المرأة للرجل الأجنبي محل اختلاف بين الفقهاء هل الفقهاء قال انه يجوز للمرأة تنظر للرجل الأجنبي لكن بدون شهوة وبدون تلوث وهذا هو المذهب عند الحنابلة والذي حرره المؤلف واستدل ذلك بحديث وردت في هذا الباب منها ما جاء في الصحيحين حتى عائشة رضي الله عنها أنها كانت تنظر إلى الحدث وهي العجونة بحراب في المسجد وكان بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا استطاع من الحيطين لما جمعها زوجها قالها النبي عليه الصلاة والسلام أتجي ببيت ابن شريك ثم قال تلك امرأة يا صاحب حاضر ثم قال أتجي ببيت ابن أم مكتوم إن رجلا كثير تضعين زيادة فلا يراك كان أبو عمها لكن لم تنظر أحد يعني لا تجد عندها وكان كبيرا من جميع أهله فذكر ما تجد عنده وفرغ عنده أهله فتجد عنده وهنا قال 70 زيادة فلا يراكي فلا يراكي هو أن نظر المرء إليه ألم المؤمن النبي عليه الصلاة والسلام ولأن النساء بعاد النبي عليه الصلاة والسلام ثم يأتي إلى يخاطبنا الرجال ويكلمنا الرجال ولم يرد المنهج من ذلك الله عز وجل يقول لكم هم النفاعة تسألوهن من وراء الحجاب ذلك من أطهر لقلوبكم وقلوبكم وأما قول الله تعالى يقول للمناد يحرمون من أنصارهن ويحرمون خروجهن فهذا يشمل على نظر المرأة للرجل على وجه التلبس والشهوة على محرم أما نظر المرأة للرجل نظرا مجردا عن ذلك الكلمة الذي يذهب من واقع هدي في التحدث في هذا النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك ما ذكرنا أنه يجوز أن ذلك يجوز فيفرق فيما بين نظر رجل المرأة ونظر المرأة للرجل الرجل لا يجوز نظر المرأة مطلقا لأن المرأة تجوز لها أن تنظر الرجل نظرا مجردا عن الشهوة هذا هو الذي يعني تجتمع به الأدلة الواردة في هذه المسألة نعم أن حديث أبي عن يوان أنتما حديث ضعيف لو صح على كل حجة لكنه ضعيف من جهة الإسلام لا يعرف فأرد نظر المميز الذي لا شهوة له للمرأة يعني السفر الذي ليس له شهوة وإن كان مميزا لكن يريد أن ينظر إلى أن هذا ما بين الصفة والرتبة قال الله عز وجل أو السفر الذي لم يظهر على عورات النساء ونظر الرجل للرجل ويجوز الرجل ينظر الى الرجل ما بين الصدره الى ما عدا الى ما عدا الصدره الى ما عدا ما بين الصدره والركبه يجوز الرجل ينظر الرجل الى ما عدا ما بين الصدره والركبه ولو امرا يعني حتى ولو كان امرا ولكن ذهب بعض اهل العلم الى انه اذا كان امرا حسنا ويبدا ان يشتم به ما لا يجوز النظر اليه ولا تجوز الحلوه به وقد قرر هذا شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله وقال ان امر بن حسن انه الفكره تلك المراه فلا يجوز الحلوه به ولا يجوز النظر اليه إذا هذه الأمور هؤلاء الذين ذكرها المؤلف قال يجوز إلى ما عدا ما بين السرة والركبة. الثاني نظره لزوجته وأن فيه مباح له ولو انتهى هذا يجوز وقت الأرض الكريمة إلا على أبوابه أو أبواب سيمانه وبالإجماع أيضا ولكن هل يجوز النظر من فرد نعم هذا محل الخلاف بين اهل العلم الصحيح انه يجوز صحيح انه يجوز ولذلك قول عائشه رضي الله عنها كنت ارتكب انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من ماء واحد حتى اقول جاء لي جاء لي فظاهر هذا ما هم مثل هذا يجوز قال ونظر من دون التدريج من دون التدريج يقول لا تكمل بعورته قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قبل جديده الحسن كان طفلا فمن كان دون الصدر لا تكمل عورته فيجوز لكل نظر جميل بدل اخر قال حسن ويحرم النظر بشهوه او مع خوف طيرانها الى احد منا ذكرنا ما هذا بدل مع زوجته وانا ما عدا مع غير زوجته وسريته فذلك لانه في الاحكام السابقه كلها اذا كان ماذا بالشهوه او خوف طيران الشهوه يدعم الحكمه فمثلا ماذا من انا اذا كان بشهوه او يدعم الحكمه لا يجوز وارد نظر الرقيق لسيدته كذلك ما ذكرنا من نظر المضاياه جميع الاحكام السابقه كلها لا يجوز النظر الشهوة أو مع خوف الطيران قال ولم يكن كنظر وأولى، يعني لم كنظر فيما ذكرنا من الخطأ وأولى، لأنه أبلغ يحرم اللمس حيث حرم النظر. قال ويحرم التلذذ بصوت الأجنبية ولو بقراءة، وذلك لأنه داعية للفتنة. ولكن هذا يقول لمسألة، هل صوت المرأة عورة أو ليس بعورة؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال إن صوت المرأة عورة، وعدم ذلك لأنه يدخل الفتنة، وما كان مدعاة الفتنة فيمنع صوت الذريعة. والقول الثاني أن صوت المرأة ليس بعورة، ويقول لذلك قول الله عز وجل فلا تخضعن بالقول فيصنع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. ان قوله وقلن قولا معروفا دليل على ان الصوت ليس بعورة، فقال ابن عمر لما قال وقلن قولا معروفا، وان من بين يوحى عن المرأة هو الخضوع بالقول. وليس ايضا مطلوب من المرأة ان عندما تخاطب الرجل ان تخاطبه بسكونة غير ما يفهم على النساء، ليس هذا مطلوبا، وإنما المطلوب أن تقول قولا معروفا، لا يستقبله بالقول ولا يكون أيضا بهوبة وخشونة، وإنما تتكلم بالكلام المعتدل الذي لا يكون سببا للفتنة، فلا يكون فيه هوبة ولا يكون فيه خضوع للقول. ومما يدل لهذا أن هذا هو ظاهر حال النساء في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، أنهن كنا يتكلمن بحدائق الرجال كما يقول النبي عليه الصلاه والسلام ويسالنه ويستسلمه وعنده الصحابه وغير ذلك في احاديث كثيره، حتى انهن ياتين ويسالن في امور خاصه في حضره الرجال، كما في قصه المراه التي اتت حتى زوجها وقالت انه يا رسول الله ما معه الا الخبز في الثوب، فسمع الصحابه وقال يعني احدهم قل الى هذه المراه التي لا تستحي، فقال عليه الصلاه والسلام تؤتي من قرب الى رفاعه لا حتى تذوق الخلافه ويذوق الخلافه الى اخر القصه. شاهد منها ان هذه المراه تكلمت حاله الرجال وتكلمت في امور حتى خاصه، كل ذلك على ان صوت المراه انه ليس بعوره. هذا هو القول الغالب، لكن نربطه بغيابه ان يعني نقول لا تقل هذه المراه ان تخضع بالقول ولا ان تتكلم ايضا مع ما قد يخفى معه الفكره. قال وتحرم خليه رجل غير محرم بالنساء وعكسه. خليه الرجل بالمراه محرمه، قول النبي صلى الله عليه وسلم ما خلا رجلا بامراه الا كان الشيطان ثالثهما. والمقصود بالخلوه ان يجتمعان في المكان الذي يذكرهما الحديث فيه من غير ان يسمعهما احد، وعلى ذلك فتكون المرأة مع السائق الأجنبي سيارة تكون خلوة لا يجوز. لكن المؤلف هنا ذهب إلى ما هو أبعد من ذلك، قال من يحرم خلوة الرجل يعني غير المحرم للنساء حتى لو كنا مجموعة نساء، يعتبر المؤلف أن هذا خلوة تعكسه يعني مجموعة رجال مع امرأة، وهذه ما اختلف فيها العلماء، فمن اهل العلم اعتبر هذا خلوة. القول الثاني في المسألة أنه إذا وجد عدد من النساء أو عدد من الرجال فهذا ليس بخلوة، هذا هو القول الثالث، لأن الخلوة اختلف لها الاختلاء، يعني اختلاء أن يختلي رجل بامرأة بحيث لا يكون معهم شخص ثالث، كما هو ظاهر الحديث إذا خلى رجل بامرأة إذا خلى رجل بامرأة صار الشيطان ثالثهما. ولم يقل النبي عليه الصلاة والسلام إذا خلى رجل بنساء، فالكلام المؤلف محل نظر. الصواب أن خلوة الرجل بالنساء وخلوة الرجل غير المحرم بالنساء أنه لا بأس بها ما لم يكن في ذلك حكمة، إنما الممنوع هو أن تسافر المرأة بدون محرم سفر، أما دون سفر فالمشترك انتفاء الخلوة فقط، وإذا وجد معها امرأة أخرى انتهت الخلوة. وعلى ذلك إذا ذهب مجموعة نساء مع السائق أجنبي لا بأس، لا بأس بذلك على خير الراجل. فإن يعني كون الرجل غير محرم يكون معني فلا يسمى خلوة لا لغة ولا شرعا ولا عرفا. قال يحرم التصريح بفكرة المعتدة الباعي والتعليم. وهذا الأصل في قول الله عز وجل ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من فكرة النساء أو أكملتم في أنفسكم. فنفى الله تعالى الجناح عن التعليم بفكرة المعتدة عن داعي أو المتوفى عنها زوجها أو المتوفى عنها زوجها يعني المعتدات أيضا. هذه يقول التعريف بخطبتها ويحرم التصريح بخطبتها. والآية الكريمة فرقت بين التصريح وبين التعريف. فالتصريح يتبع لها مباشرة ما يريد يتزوج. أما التعريف يأتي بعبارات يفهم منها ما رأي النبي كان يقول إني مثل فراغك أو يقول لا تفوتني بنفسك أو يقول إن انحرف عدتك فأخبريني أو أنه يفهم أو بخير أو كذا أو نحو ذلك. هذا التعريف الذي يسميه الناس التلميذ. هذا يجوز بنص الآية الكريمة. وأما التصريح فإنه من غير ذلك. قال إلا بفكرة الرجعية. لأن الرجعية في حكم الزوجة الوارث يقع التوارث بينهما. يقع التوارث بين المطلقة الرجعية وبين مطلقها. بحكم الزوجة تماما. فيكون إن شاء الله تعالى الكلام عن أحكام الرجعية كيف يكون الرجوع. لكن هنا يعني لا يجوز لأحد أن يكتب مطلقة الرجعية لأنها لا زالت في حكم لا زالت في أزمة مطلقها وفي حكم الزوجة. آخر مثل معنا في هذا الباب قال وتحرم خطبة على خطبة مسلم أجيب ويصح العقد. الخطبة على خطبة أخيه قد ورد النهي عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يخطب احدكم على خطبه اخيه متفق عليه. لكن الخطبه على خطبه اخيه تنقسم الى ثلاثه اقسام. القسم الاول ان تجيب المراه او وليها الخاطب فيحرم على غير خطبته. هذا هو الخطاب. ولهذا قال المصدق لا نعلم فيه خلافا. الحالة الثانية أن ترده أو لا ترسل إليه. أن ترده أو لا ترسل إليه فيجوز خطبتها لما في الصحيحين أن فاطمة في الصحيح حدث النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت له ان معاويه ابا الجهم فتباه فقال عليه الصلاه والسلام ان معاويه فقعروك لا مال له وان ابا الجهم فلا يضع العقل على عاتقه ولكن في سوء اسامه فكره ذلك اولا ثم حضرت منه لما رات المشوره من النبي عليه الصلاه والسلام فارتبطت به. ما معنى استغلق لنا لنا من خفيه لانه من سبب قريب يعني غالبا لما كان سيدا في قومه ان يكون غنيا وكريما غالبا. لكن يعني معاويه كان فقيرا واما أبو جهم فلا يضع العصا على عاتقه. ما معنى فلا يضع العصا على عاتقه؟ ما قيل انه كثير السفر وقيل انه كثير الضرب للنساء. وقيل عن غير عين حاسبه سواء قيل هذا وهذا كثير السفر عين وايضا يعني العنف مع المراه ضرب كثير الضرب لها يعتبر عين في الرجل ايضا. وهو دل هذا الحديث على ما يجوز ذكر الخاطب ما فيه من العيوب لان هذا من المواضع التي تجوز فيها الغيبه. لما قولك ان تقولوك لا مال لا لا يضع العصا على عاتقه يقول غيبه لكنها من المواضع التي تجوز فيها الغيبه. طيب هذه الدلاله من هذه الخطبه ان خاطب الجبهه خطبها ابو معاويه وابو جهل لكنها لم تجبهم ثم حجبها النبي عليه الصلاة والسلام لإنسانه. فدل ذلك على أن المرأة إذا ردت الخاطب الأول أو لم تجبه فيجوز لغيره أن يتقدم بحجبها. يعني أنت علمت بأن فلان تقدم بحجبها السلام لكن لم يجبه يعني أعطنا يعني وقت نفسه أنا ونبحث هل يجوز أن تخطب هذه المرأة؟ يجوز إلا إذا علمت أنها ردت إلا إذا علمت أنها ما تقولها طيب الحالة الثالثة أن يوجد من المرأة ما يدل على السكون والرضا تعريضا لا تصريحا فلا يحل لغيره حجبتها إذا تكون حالات ثلاثة الأولى الجديدة هي أولية الخاطب تحرم على غير حجبتها الحالة الثانية أن ترد الخاطب أو لا ترك الرضا لا تجيبه فيجوز حجبتها الحالة الثالثة أن يوجد من المرأة ما يدل على الرضا والسكون ويعلم ذلك بالقرائن فلا يحل لغيره حجبتها تكون على هذه الأقسام الثلاثة هذه ثم قول المعلق ويصح العقد يعني حتى لو يعني حتى على حسب اليقين لا علاقة لذلك بصحة العقد العقد الشرعي لكن يأتم بكون الحجب على حسب النحو ونكتفي بهذا القدر في درس الحق. يعني إذا لا هو الأول أن حل إجماع أن إذا جادت لا يريد الخطة أما الثاني هو فيه خلاف يسير الولاية خرجت في قسم هذا التحسين ذكره ابن قدامة في المغني فأخرج ابن قدامة لأنه فيه خلافا فيريد الأول أن حل إجماع هذا هو السبب ولا يمكن أن تلحق بها وقال أن المرأة هي يعني أجابت الرجل الخاطب تعليما خطبها فلا يقل لغيره أن يتقدم بخطبتها أما إذا ردته فيجوز إذا لم تأثر إليه فيجوز نعم هذه النقص الأول المرأة الحرة لا يجوز النظر إليها مطلقا لكن يعني هل يجب عليها طبعا لما بالنسبة لشكل شعرها هذا ارتفاع لكن هل يجب عليها أن تغطي وجهها هل يجب أن نقرأ الخلافية بين أهل العلم فهي على أن رأي علماء البلد الذي أتى فيه وكان علماء البلد يكونها في جواز فلا نستطيع يعني هنا الزام في رأي علماء البلد هنا تترك على رأي علماء بلدها لكن لا يجب النظر إليه يمر الرجال في الغض غض البصر النظر إليه يحرم النظر إليه أما إلزامها بتغطية الوجه فهذا إذا كان علماء بلدها يكون بذلك أما إذا كان علماء بلدها على مذهب من الملاعب الذي يجيبون ذلك فلا يجب يعني إلزامها بذلك نعم العيوب يسالك على العيوب النساء على عقد رغم انه بعد تتكلم عنه بالتفصيل يسالك على ايش هذه العيوب والبالغ فيها والامثله لها وما الذي يترتب على يعني اذا ولد احد الزوجين اي مكان اخر فنرجع الكلام عنها لانه كان ان شاء الله نتكلم عنها بالتفصيل نعم وجاء في الحديث جاهز الحديثين على ابي عن جدي عن عوات النبي صلى الله عليه وسلم هذا صحيح قال يا رسول الله عوراتنا ما نقص منها وما نذر قال العورات تؤمن من زوجتك او ما مرضت يمينك قلت يا رسول الله فأحدنا يكون في المكان الثاني. قال فالله حتى عن السفر. المطلوب هو السفر قدر الإنسان. إذا كان الإنسان يعني مكان المكتوب فيحاول أن يغطي يعني العورة المغلبة ويعني مكان حوله معيرا قد يراه أحد من الناس. كل ما إذا كان في المكان غير مكتوب فهنا بدأ أن يتعرى. وهذا يظهر القول كما قد عائشة عن النبي عليه الصلاة والسلام عند الكتابة يعني كانت تتصل هي وإياه من زمان واحد حتى تصل حتى أن يقول جعل جعل. لكن إذا كان المكان مكتوب فلا بد أن يغطي العورة المغلبة. نعم. نعم له ذلك على قول غالب وعلى اختلاف الذي ذكرنا هل ينظر الى وجهه فقط او الى ما يظهر غالب من غير صاحبه او يعني انه ينظر فقط الى مواضع معدوده لغالب الذي يتبسم عنه. الصحيح انه يجوز ان ينظر الى ما يظهر غالب من غير صاحبه ولذلك الصعب اذا كان عمر الى ما طلب ان ينظر الى الصاحب المراه التي كتبها الغالب الا الاولى. إذا عقد عليها أجلده كل ذهب كون أن الناس يحصلون الدخول عليها أنها يجري أعراض لكن هذا الحكم الشرعي زوجته يحل له منها ما يحل للرجل من زوجته. ولكن إذا لم يعلم النساء ولم يعلم الدخول بها الأولى عدم التوسع في ذلك كما ربما وطئها فحملت منه فحصل بينها الاختلاف ثم طلقت. وربما أيضا أن الناس يسيئون الظن بها كما لو وطئها وتأخر الدخول ثم حملت بعد الوقت المباشرة فمثلا ولدت بعد خمسة أشهر مثلا من الدخول وقد يطلع من قبل فربما يسيء بها الظن. فلذلك الأولى يعني أن لا يتوسع في ذهابها معه. لكن كيف الحكم؟ الحكم ما يجوز. لا تترتب على الدنيا أحكام شرعية. ما دام عقد عليها فهي زوجته. نعم. نعم هذا هو لا يجوز لها مثلها بها ولا ينظر اليها وقال انها غير كاسره ما دام غير كاسره تكتفي بقابليه النظر لكن المطلوب انه لا يطلب بها ولا ايضا يتوسع في يعني مخالطتها لانه مع ثقه المخالطه قد تقع الفتنه. نعم. نعم هذا الحديث حديث صحيح في القول المسلم قال عبد الله بن استطاع من حجاته فليتزوج فإن يرضي بالوقت ويحسن الفرق ومن يتصدق عليه الإنسان فإنه له وجع. لا شك أنه عند عدم القدرة على الزواج أن الأولى هو الصوم لكن قد لا يستطيع الإنسان الصوم أو يقع عليه مشقة شديدة ويضطر لهذا الأمر هذا يعني تحقق فيه في السبب وأيضا يخفى عليه بعض الفقهاء منهم المنكر في المحنة خلال التمويل أيضا صاحب الإنسان ذكر هذا. ف يعني عند الضرورة أن تحقق الفتنة يجوز ذلك. وأيضا قال حسن أنه الصحابة كانوا يقولون لا نعم في المغازي يعني تحقق الفتنة وهو يجب عن العباس فكان وكان في هذه في هذه الأفراد كلها. فعند حسة الفكرة لا حسة يعني ما يظهر بل إن مرضاية الأفراد تقول إذا حسة الفكرة أو يظهر في دينه لكن لو قيل الموجود لي فكان يحبه لكن هذا مرضاية الأفراد. نعم وليست العبرة في الجنوب لكن العبرة في حصول الكفاية. إذا كان هذا الصبي دون الصبيين هذا يجب سعادة. أما إذا كان مميزا الذي يغنى تنتهي به القدوة أنه لا يكتب على أن هذا غير حالة بهذه المرة لأن هذا الصبي مميز ويميز الكلام ويعرف ويفهم غير أنه تنتهي به القدوة. لكن هل هو محرما؟ هذه أيضا نقطة أخرى على بحث آخر. فالجمهور يشترطون في المحرم أن يكون بالغا وذلك على الفقهاء في المغرب المالكية إلا أنه لا يشترط هذا الشرط وإنما المشترط أن يكون المحرم تحصل به الكفاية. وهذا هو الخير بالغ لأنه قد يكون مثلا قريب من الجنون قد يكون عمره 3 سنة أو 4 سنة وتحصل به الكفاية فيصح أن يكون محرما ولأنه لا دليل يدل على تخصيص البلوغ في المحرمية. فحين يظن فالذي يظهر في المحرم انه اشترط ان يكون تحصل به الكفايه. نعم. يقول الله عز وجل الا على أزواجهم او ما ملكت ايمانهم. ويجوز للرجل ان يستمتع من زوجته يقول كتاب من حركة الله وكتاب من حركة من نفسكم يجوز للرجل يستمتع بزوجته كل شيء كل امرين. الامر الاول ان يلبس الخير والامر الثاني ان يلبس السنن. مع ذلك فيجوز يعني كل منهم استمتاع بالاخر. نعم. أجل عورة المرأة من المرأة قبل خلال الفقهاء منهم من قال أنه ما بين السر إلى الرقية لكن قولا بعيد أو مردود. الصواب أن عورة المرأة من المرأة كعورة المرأة أمام محارمها أي أنه يجوز لها أن تبدي نادرة العادة به مما يظهر غالبا فتبدي الوجه والرأس و الزراعين والقدمين والراس الساقين اما التوسع في ذلك فان هذا لا يجوز كما يقع الان بعض المده لان تلك الزعمه في البدايه تقدم انها امراه امام امراه لا يجوز ذلك التوسع وانما عوره المراه امام المراه كعوره المراه امام محارمها. لذلك لما ذكر الله عز وجل هذا في قوله ما جمع على نفسها جاهلين وجاهلين الى قوله او نسائهم فجعل الله تعالى آية المرأة من تدع الرسل أمام محارمها في هذه الآية. حريرة بن مكرة بن قرناء وهي صوت المرأة هو عورها الله فتح المريض بعورها. فإذا صوت المرأة تقرأ قراءة يعني من غير تقليل الصوت فيجوز استماع القراءة. أما إذا كان حس صوتها أو رفع صوتها فقد يكون يعني هذه مشكلة. أما بالنسبة للمسجد فمعلوم أن المسجد يكون في تحسين وتحقيق الصوت وتدوير الوقت فلا شك معي أن مدعاة الفتنة كما غير يتكلم في سيدي المرأة أن هذا مدعاة للفتنة. نعم. إذا كان الأمر أقل من أقل لا يجوز. ذات العموم الأدلة التي فيها الأمر بإعطاء اللحى أعطي اللحى أوفي اللحى أرسل اللحى قال هم يسجدون قالوا المبيت ولأن هذا المنقول عن الصحابة رضي الله عنهم فما يقولون بحاهم في مدينة قبرة ثم من أجرحة في طوائف مختلة ألاك فيما زاد عن قبرة مرة كان هذه المسألة في دليل الثالث في كتاب قبرة أن المؤلف يقول يجوز عنده الأصل أنه زاد على قبرة وأيضا نص عليه ما يحمل وهو المذهب عند الحنابلة وكذلك عند المالكية وعند الحنفية وأيضا قول عند الشافعية وقول آخر عند الشافعية أنه يكره وليس الواحد من ذا الأربعة كلها من قال يحرم الأصل مما زاد على قبرة ولذلك فابن زاد على قبرة لا يكذب فيه لحقيقة لا يمكن الإسلام عن السلام ولا أيضا نقول كما قال يعني بعض العلماء في الألباني ما يجب أن يجب قصد زاد على قبرة أن هذا أيضا قلد على قول إنما السؤال أن من ترك ما زاد على قبرة لا يجب عليه ومن أخذ ما زاد على قبرة لا يجب عليه السبب طلب عنهم هذا وهذا النبي عليه الصلاة والسلام كانت نسيته خشية كانت سيارة قراءته صلاة السرية بصلاة الشيخ أيضا على ما تتكلم طويلة كانت خشية و الذي يظهر ما زاد على قبرة أن أمر فيه الشعر ما زاد على قبرة أن أمر فيه الشعر كان روي عن عمر أبي هريرة أحد الصحابة أنه كان في المزاد على قبرة من أحمد بن عبد الله أيضا الآخر كان يقصد بهذا فمثل هذا لا يكتب فيه ثم زاد على القبرة خاصة بعمر المعروف في حديث الصحابي السنة ولا يقال هذا الشهر الصحابي لأن لقي من الأمور التي الظاهر الناس فالصحابة أغلى من الناس يعني في جانب الأمر المعروف أنه على المنكر وفي جانب النصيحة كان هذا محرما ينكر على ابن عمر وينكر على من فعل من الصحابة يقول ابن عمر لا أحد ينكر عليه ولا أحد ينقلب إلى من كان على من فعل من الصحابة يقول على ابن عمر فيه الساعة أن فيه الساعة فيما زاد على الأرض أما من دون قدرة هذا قدر حقه تكثير وما يفعل بعض الإخوة تكثير وتكثير منه وإلا فإنه يحرم الأصل مما كان أقل من القدرة الله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا